رحمه الله في تحقيقه لتفسير ابن كثير ذكر أن قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لا مفهوم له، لأنه مفهوم لقبه ليس بحجة عند جماهير الأصوليين، وهذا سهول منه رحمه الله. فقد بين المؤلف كما رأيتم أمس أن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب ليس لقبا، لأن مفهوم اللقب هو الذي يكون اسما جامدا فيدخل فيه اسم العين واسم الجنس واسم الجمع، وهذا كما رأيتم الموصول مع صلته مؤول بالمشتق، لأنه في معنى وطعام المؤتين الكتاب، والمؤتين هذا دل على مصدر وذات متصفة به، ولا شك أن الذات المتصفة بذلك الوصف خصص الحكم بذلك الذات لأجل ذلك الوصف، فلو لم يكن الوصف علة له لا عامه الفطيم، وسبق تفسير ذلك في مسائل الأصول. عندنا إشكالا في المسائل الأولى، عندما خالف أبو ثور خالف الجمهور، قال خالف أبو ثور وأحمد بن حنبل، ثم قال وممن نكر عليه. أحسنت، لا أعرف، أحمد معطوف على قوله أصحابي، قال خلافا لأبي ثور من أصحاب الشافعي وأحمد، اللي خالف غير ثور، فهو قوله أحمد بالجر معطوف على الشافعي، أي الجملة قال خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد، من أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد بن حنبل، واضح ماشي أحمد معطوف عليه وإنما معطوف على قوله أصحابي. هذا الإشكال الأول. الثاني هو في القاعدة الأصولية الأخيرة، مثالها أي قاعدة؟ دلالة العامد المنطوق بمفهوم على المنطوق. نعم، القاعدة الأخيرة دلالة العامد المنطوق. جوابنا عمن قال بأن مفهوم المخالفة لا يخصص لأن المنطوق مقدم على المفهوم. نعم، الجواب منطوق الخاص مثال الذي يوضحه، قد لا أستحضر مثالا الآن، ولكن المقصود نعم لعلك ذكرته يعني. لا لم أذكر مثالا للمنطوق الخاص، يكمل الإشكال عندك في مسألة أخرى، قول بالضبط فين عندك الإشكال. أما المنطوق الخاص هذا لم أذكر له مثالا. نعم، حجة هذا قولي أن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق هو مقدم على هذه اللي عندكم فيها الإشكال. فين كاين الإشكال؟ أنا هذا من أوضح ما يكون، أين يوجد الإشكال فيها؟ نعم استسمعي تفضل. يجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص. إذن ماشي هذيك، ما بعدها. إذن أنت عندك تف الأولى. إذن هذيك الكلام كامل خاص بالشرعية نعاوده أسيدي. قال رحمه الله ويجاب، إذن واضح بعد الإشكال الذي نجيب عنه ما هو؟ وخلاف من خالف وقال إن المفهوم مفهوم المخالفة لا يخصص العام. ما دليله؟ قال لأن العام مدلول عليه بالمنطوق و المنطوق مقدم على المفهوم، فحينئذ لا يخصص المفهوم العام لأنه منطوق وذلك مفهوم، مفهوم الكلام. الجواب قال ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام. يعني قال لك كنجاوب وكنقول لهم متفقين معك أن المفهوم يقدم عليه المنطوق، ولكن أي منطوق يقدم على المفهوم؟ المنطوق الخاص في نفس الصورة، وده ذكرته أمس. مثلا إذا وجد مفهوم يدل على معنى معين، مسألة جزئية معينة خاصة، ومنطوق يعارضها يدل على نفس ما يدل عليه المفهوم، ماشي أعم منه، يدل على نفس ما يدل عليه المفهوم، ففي هذه الحالة صحيح، لأنه غيتعارض لنا اثنان، إذا تعارض منطوق خاص ومفهوم خاص، شوف منطوق خاص مفهوم خاص، إذا تعارض لنا مدلولان، مدلول بالمفهوم ومدلول بالمنطوق وكلاهما خاص. إذا بغينا نجمع بحمل العام على الخاص لا يمكن لأنهما خاصان معا، إذا ماذا يفعل حينئذ؟ هنا غيجي مسلك الترجيح، نقول المنطوق مقدم على المفهوم. أما إذا كان منطوق عام ومفهوم خاص فلا إشكال حينئذ، لماذا؟ لأن فيه إعمال دليلين معا، إلى منطوق عام ومفهوم خاص واش هملناهم جوج أو هملنا أحدهما؟ لا، عملنا بالعموم في غير صورة التخصيص وعملنا بالمفهوم في صورة التخصيص، ولكن إمتى هذه القاعدة صحيحة ديال المفهوم منطوق مقدم على المفهوم؟ إذا كانا خاصين معا، جوج دليل على التخصيص، مفهوم؟ إذن قال ويجاب بأن المقدم عليه تمير عليه مفهوم مفهوم بأن المقدم على المفهوم منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام كما في هذه الصورة. دابا حنا في هذه الصورة هذه شنو بغي هؤلاء الذين قالوا بعدم تخصيص المفهوم موافقة شنو بغي يقدموا؟ بغي يقدموا بعض أفراد العام على المفهوم، لأننا حنا يا ملي كنقولوا مفهوم مخالفة يخصص العام، واش العام بكل أفراده نلغيه أو بعض الأفراد ديالو فقط؟ إذن كخص العام، إذن بعض أفراده نخرجها والبعض الآخر مازال داخل. واضح كلام؟ فلذلك قال لك يجاب بأن المقدم على المفهوم منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام. إذن في هذه الحالة هذه في الصورة اللي عندنا احنا، ما الذي تعارض مع المفهوم؟ العام كله أو بعض أفراده؟ ما تلاحظوا معي سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا يشمل الذبائح ويشمل أخذ الجزية ويشمل نكاح نسائهم وغير ذلك عام. واضح كلام؟ فين عندنا الصورة اللي كيتعارض فيها المفهوم ديال قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ في الطعام. إذا عندنا هذا المفهوم هذا يعارض صورة من صور العام، ما كيعارضش العام كامل. مفهوم؟ غنقول لهم لو كان هذا الحديث يدل على نفس ما يدل عليه المفهوم خصوصا بلا عموم ولا خصوص فحينئذ كلامكم صحيح، ولكن هنا لا، وإنما الذي عارض المفهوم هو بعض أفراد العام، وإذا عارض المفهوم بعض أفراد العام مش كنديرو نخصص به، لأن حينئذ نعمل الدليلين معا. إذا خصصنا بعض أفراد العام بالمفهوم وخلينا العام مازال دال ولكن على غير صورة المفهوم عملنا الدليلين، هذا المقصود. قال لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه. شنو المقصود مقدم عليه؟ أنه يخصصه، ماشي مقدم عليه من باب الترجيح، لا، مقدم عليه من جهة التخصيص، لأن العام يدل على أفراد متعددة، فرد من تلك الأفراد يخصصها المفهوم. قال لأن إعمال الدليلين أولى من غير حلم. فهمنا هذا؟ لأن إذا كان عندنا نص عام ومفهوم خاص وخصصنا العام بالمفهوم غنعملوهم بجوج، ولكن لجينا وقلنا المطوق مقدم على المفهوم، إذا عملنا دليل اللي هو العام وهملنا الدليل اللي هو المفهوم. شو هذا كلام؟ كاين شي إشكال آخر؟ بالنسبة لدلالة العام على أفراده فهي دلالة احتمال. نعم، دلالة العام على واحد قطعا، وما زاد عليها احتمال. نعم، وهو على فرض يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما. إذا فجمع بين بين بين الحديث الذي يدل بالعموم على أفراده، إذا دلالة احتمال مع الآية بمفهومها تدل على، فهي دلالة جزم على الطعام أنه لا يحل من غير أهل الكتاب. نعم، على تلك الصورة الصورة الخاصة. إذا هذه الصورة في الحديث دلالة احتمال، وفي الآية فيتخرج الطعام غير أهل الكتاب. إذن من هذه الوجهة فمن هذا الوجه تم جمعنا بين الحديث. نعم، لأن ما دل عليه المفهوم خلاف ما دل عليه العام. احنا معروف عندنا في العام والخاص ما كيكونش الحكم متحد، لا بد أن يكون حكم الخاص منافيا لحكم العام. إذن فما دل عليه المفهوم وش هو موافق لما دل عليه العموم ولا منافي؟ منافي له، لأن العموم كيقول لنا سنوا بهم سنة أهل الكتاب ومن ذلك الطعام، إذن كلوا الماكلة ديال المجوس حل، ولكن المفهوم كيقول لنا لا، كلوا غير طعام أهل الكتاب وطعام غير الكتاب لا تأكلوا، وهذا هو ضابط التخصيص، خاص يكون الخاص منافي للعام. أما إذا كان موافقا له في العام غير جاء معنا القضية التي تقدمت، المسألة الأصولية التي تقدمت لنا اللي هي ذكر بعض أفراد العام بعد العام لا يخصص، أما أنا لا بد من المنافاة. ما زال سيدي شي إشكال ولا واضح؟ واضح سيدي. قال رحمه الله المسألة الرابعة صيد الكتابي. هل صيد الكتابي بالسلاح أو بغيرها؟ هل صيد الكتابي كصيد المسلم؟ الجواب نعم، صيد الكتابي مثل صيد المسلم، ولا وخلاف من خالف منهم المالكية رحمهم الله في هذه المسألة مرجوح. إذا المذهب جماهير العلماء أن صيد الكتابي مثل صيد المسلم، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، هذا عام يشمل الذبائح والصيد وكل ما يأكلونه، فكل ما يحل لهم أكله يحل لنا أيضا أكله، والصيد لما كان جائزا للمسلم كذلك جائزا للكتابي، فإذا صاد الكتابي صيدا فإنه يحل أكله لنا كما يحل أكلنا نحن لو صدنا بأنفسنا. إذن هذا القول هو مذهب جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك المالكية رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بالآية بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، والله يخاطب من؟ الذين آمنوا المؤمنين، ورماحكم. إذن فقال المالكية يدل هذا بمفهومه على أن ما ناله غيرنا بغير أيدينا وغير رماحنا لا يحل لنا، لأن الله تعالى قال تناله أيديكم ورماحكم. وش واضح كلام؟ إذن ففيه إضافة الأيدي للمخاطبين وهم المؤمنون، والرماح للمخاطبين وهم المؤمنون، وحينئذ إذا صاده غير المؤمنين فلا يحل. واضح السيدة المالكية؟ قال الشارح رحمه الله وهو مالكي، والذي يظهر أن هذا الدليل لا ينتهض للاحتجاج، ما استدل به المالكية لا ينتهض للاحتجاج بهذه المسألة، لأنه يقال إن قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم فيه خطاب للمسلمين خصوصا، يعني الآية هذه كانت في سياق خطاب المؤمنين، فذكر الله تعالى أن ما صادوه وما نالته أيديهم ورماحهم حلال لهم، ولا مفهوم لها أن ما صاده غيرهم لا يحل لهم. الدليل على ذلك أن قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يشمل جميع ما يحل لأهل الكتاب، سواء كان من الذبائح أو من الخبز والجبن وغيرها من أطعمتهم، ومن ذلك ما يصطادونه، فكما يكون حلالا لهم فهو حلال لجميع المسلمين. وإن كان مالك رحمه الله قد روي عنه في ذلك الكراهة أيضا، روي عنه التحريم وروي عنه الكراهة، الصواب مذهب الجمهور أن صيد الكتابي حلال. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة ما صاده الكتابي من جوارح والسلاح حلال للمسلم، لأن العقر زكاة الصيد، لأن العقر، العقر في اللغة الجرح، ومنه قوله تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم قال لهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. لا تمسوها بسوء يعني بجرح أو بقتل، بضرب أو بسيف. فماذا فعلوا؟ عصوا، كانوا يشربون من لبنها يوما وتشرب هي من مائهم يوما، فملوا شبعوا، والشبع على كدر هكذا وقع، ملوا من ذلك، سألوا المعجزة فلما أتتهم المعجزة ملوا منها فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. إذا الشاهد بمعنى عقروا الناقة جرح، قتلوها بالسيف، واحد منهم انتدبوه أمروه أن يقتله، ولذلك الله تعالى قال عقروا فأسند الفعل لهم جميعا. لماذا؟ لأن القاتل لها قتلها بأمرهم، فكأنهم قتلوها جميعا. فعقروا الناقة، عقرها واحد منهم بسيفه فقتلها. إذن الشيء العقر معناه الجرح بما يجرح من السيف والسكين وغيره. جوارح الحيوانات. نعم جوارح. أي جوارح؟ فين مذكور؟ جوارح والسلاح. نعم حيوانات السيف. نعم مراد حيوانات. نعم شنو كيتبادر للذهن؟ لا غير نسيت المعنى. نعم أبيت بدر جاءوا. نعم زيد. وعلى هذا القول الأئمة الثلاثة، وبه قال عطاء والليث والأوزاعي وابن المنذر وداود وجمهور من العلماء كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. وحجة الجمهور واضحة، وهي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وخالف مالك وابن القاسم ففرق بين ذبح الكتابي وصيده، مستدلين بقوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم، لأنه خص الصيد بأيدي المسلمين ورماحهم دون غير المسلمين. قال مقيده أفى الله عنه الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الاحتجاج لا ينهض على الجمهور، وأن الصواب مع الجمهور، وقد وافق الجمهور من المالكية جمهورة، وقد وافق فاعل مؤخر يزيد، وقد وافق الجمهور من المالكية أشهب، هذا هو الفاعل أشهب، وابن هارون وابن يونس. وقد وافق الجمهور من إذا لاحظ المشهور عن مالك رحمه الله المنع، وبعد المالكية خالفوا مالكا ووافقوا الجمهور. واضح لا؟ إذن فلا يلزم من كون الفقيه مالكيا أن يتعصب لمالك في كل أقواله. أشهب وابن هارون وابن يوسف وأبو يونس وأبو الوليد الباجي واللخمي، هؤلاء معروفون من كبار علماء المالكية، ومع ذلك في هذه المسألة خالفوا مالكا ووافقوا الجمهور ولم يخرجهم ذلك عن المذهب المالكي، خلافا لما يتوهم الآن، ما يتوهم في وقتنا وعصرنا بعد أن فشى الجهل، أن من خالف مالكا رحمه الله في بعض الفتاوي فليس مالكيا، ينسبونه للحنبلية ولغيرها لأنه لم يوافق في بعض المسائل الفقهية مالكا، وهذا خلل واضح. زين. وقد وافق الجمهور من المالكية أشعب وابن هارون وابن يونس والباجي واللخمي. إمام اللخمي رحمه الله. وهذا كان كثير مخالف للمذهب اللخمي، كثير مخالف. ولمالك في الموازية. في الموازية، الموازية هذا من مصادر الفقه المالكي. الموازية لمحمد بن المواز، محمد بن المواز، كتاب يسمى الموازية، من أشهر المصادر، مصادر الفقه المالكي، ومن أهمها، من أهم بل من أمهات الفقه المالكي الموازية، المدونة للإمام مالك رحمه الله برواية ابن القاسم عنه، وأيضا توجد رواية سحنون، إمام سحنون رحمه الله مدونة، والموازية والعتبية، وتسمى أيضا المستخرجة العتبية، والرابع من أهم المصادر أيضا هو مشهور، الموازية والعتبية والمدونة والرابع هذا مشهور جدا معروف، غاب إذا حضر إن شاء الله يستحضره. في الشاهدة التي تسمى أمهات مصادر الفقه المالكي، ومن هذا الكتاب الموازية، مضبوط عندك هكذا يا فقيه؟ موازية، نعم، محمد بن المواز، المتوفى سنة 96 و200، القرن الثالث، 296 توفي رحمه الله. زيد. ولمالك في الموازية كراهته، قال ابن بشير ويمكن حمل المدونة على الكراهة. المسألة الخامسة، ابن بشير هذا من كبار علماء المالكية معروف، هو من السابقين من المتقدمين، وقبل خليل رحمه الله ابن بشير. زيد. المسألة الخامسة، ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب. نعم، المسألة الخامسة، مسألة واضحة، ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب. إذا كنا كنتكلموا على ذبائح الكتاب في دارهم أو في دار المسلمين، ما حكم ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب؟ بمعنى إذا كانوا يحاربون المسلمين، هل هي حلال أو لا؟ لا فرق بين ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب أو ذبحها في دار المسلمين أو في ديارهم بلا حرب، الحكم واحد. ما سبق هناك وقيل هناك يقال هنا، التفصيل السابق يقال نفسه هنا. إذن هل يوجد فرق بين ذبائحهم في دار الحرب وغيرها؟ لا فرق، إن علم ما سبق الأحوال الخمسة السابقة تقال هنا. زين. ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم في دار الإسلام، قال النووي وهذا لا خلاف فيه، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه. نعم، مصادر الفقه المالكي أنا كنت كتبتها، اكتبوها إن شئتم، أهم مصادر الفقه المالكي قلت أولها المدونة، المدونة للإمام مالك، وهي مروية عن ابن القاسم، أهم مصادره ومراجعه. والثاني الواضحة، هذا الذي نسي، الواضحة لابن حبيب معروفة، الواضحة، الثاني الواضحة لعبد الملك بن حبيب رحمه الله، ابن القاسم متوفى سنة 91 و100 في القرن الثاني. والثاني الواضحة لعبد الملك بن حبيب، وهذا غتلقاه بزاف في ميارة، قال ابن حبيب ميارة رحمه الله يذكره كثيرا، عبد الملك بن حبيب متوفى سنة 38 و200 القرن الثالث أيضا، وأغلب هذه المصادر أصحابها في القرن الثالث. الثالث العتبية، وتسمى المستخرجة، عندنا جوج أسماء، العتبية والمستخرجة، لذلك قال مالك في العتبية، المراد بهذا الكتاب أو في المستخرجة، لمحمد العتبي، محمد العتبي نسبة إلى صاحبها، تسمى العتبية، محمد العتبي متوفى سنة 55 و200، 255 أيضا في القرن الثالث. الرابع الموازية، هذه التي عندنا هنا، الموازية لمحمد بن المواز رحمه الله، المتوفى سنة 96 و200، وهي أكثر مصادر الفقه المالكي فروعا. لو بغيت التفريعات، التفريعات المذكورة في الشرح الكبير لميارة أغلب تلك التفريعات من الموازية، أكثرها فروعا، فإن حصل وإن وقع صور غير موجودة ولكن يفرضونها. نعم نعم، سنة 96 و200. الحمد لله. الخامس المجموعة، المجموعة لمحمد ابن عبدوس، المجموعة محمد بن عبدوس المتوفى سنة 60 و200، أيضا في القرن الثالث. ومنها أيضا من المراجع المعروفة المبسوط، المبسوط في الفقه المالكي للقاضي إسماعيل بن إسحاق، المبسوط للقاضي إسماعيل بن إسحاق المتوفى سنة 82 و200، توا في القرن الثالث، 82 و200، 282. إذن أعيدها، أولها المدونة للإمام مالك رحمه الله برواية ابن القاسم عنه متوفى سنة 91 و100. الثانية الواضحة لعبد الملك بن حبيب رحمه الله المتوفى سنة 38 و200. الثالثة العتبية لمحمد العتبي، وتسمى المستخرجة عند جوج الأسماء، لمحمد العتبي المتوفى سنة 55 و200. الرابعة الموازية لمحمد بن مواز المتوفى سنة 96 و200. وهذه الموازية هي أكثر المصادر فروعا من جهة التفريع. وإن شئت فزيد مرجعين آخرين، الأول منهما المجموعة لمحمد بن عبدوس المتوفى سنة 60 و200، والمبسوط للقاضي إسماعيل بن إسحاق متوفى سنة 82 و200. قال الله تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. إذن إلى هنا أنهينا الكلام على المسائل المتعلقة بالجمع بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب مع قوله وما أهل لغير الله به، وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. كل ما سبق هو تفاصيل لذلك، وإلا موضع الشاهد عن نفش الجمع بين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله مع قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب، وكذلك وطعام الذين أوتوا الكتاب مع قوله وما أهل لغير الله به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسائل مهمة تتعلق بتلك المباحث الفقهية. المسائل اللي زاد شحال سيدي؟ خمسة المسائل. أولها هل يوجد فرق بين ما أهل به لغير الله إذا كان صنما أو إذا كان ملكا أو نبيا؟ منهم من فرق والراجح عدم التفريق. المسألة الثانية مما مر رؤوس المسائل لا تذكرونها. نعم، ذبائح نصارى العار ما حكمها؟ مختلف فيها، فيها خلاف قوي. بعض الصحابة منعها، وظاهر الآيات، ظاهر آية القرآن أنها جائزة، وكذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، مسألة الثالثة، ذبائح المجوس هل هي حلال أو لا؟ مذهب الجماهير خلافا لأبي ثور، وخلاف غير معتبر أبدا، ولذلك قال إمام أحمد: أبو ثور في هذه المسألة كاسمه. فهذه المسألة حديث ديال. إذن ذبائح المجوس ما حكمها؟ حرام، لا تحل. المسألة الرابعة، ما صاده الكتابي هو حلال للمسلم عند الجماهير خلافا لمالك رحمه الله، وإن كان قد خالف أصحاب مالك مالكا في المسألة. المسألة الخامسة، ذبائح الكتاب في دار الحرب كذبائحهم في دار المسلمين أو في ديارهم تحريما. قال الله تعالى: فإن جاءوك. نعم، الاسم الفقيه يدخل فيه ثلاثة أشياء: اسما أتى، وكنية، ولقبك. لا المراد الكنية هنا، ماشي مشكل، يطلق الاسم على الكنية، يطلق على اللقب، المراد ما يسمى بها وما يدل عليه. قال رحمه الله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذه الآية ظاهرها مخالف لقوله تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. أين يوجد التعارض؟ أن هذه الآية الله تعالى كيخير فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كيقول لي فإن جاءوك يعني أهل الكتاب فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أو للتخير. إذن فظاهرها التخير، أن رسول الله مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم. فإن جاءك أهل الكتاب من اليهود والنصارى فأنت مخير بين أمرين: أحكم بينهم أو أعرض عنهم. إذن هو مخير بين الحكم والإعراض، وهذا ظاهره يعارض قول الله تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. إذا جاءوك فاحكم بينهم ولم يخيره الله. إذا الآية الأخرى في نفس السورة في سورة المائدة وبعدها بآيات قليلة قال الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. إذا هذه الآية الثانية فيها التخير وفيها الأمر بالحكم بما أنزل الله، فيها الأمر بالحكم بما أنزل الله وعدم اتباع أهوائهم. مفهوم الكلام؟ إذا واضح وجه التعارض. كيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بأحد أمرين. الوجه الأول أن آية وأن احكم بينهم بما أنزل الله ناسخة لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني أنه في أوائل في بداية الأمر كان رسول الله مخيرا في اليهود بين الحكم بينهم وبين الإعراض عنهم، وبعد ذلك نزل قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله فنسخ ذلك الحكم، وصار فنسخ الأول وصار الحكم الثاني الناسخ اللي هو أن الحكم بينهم بما أنزل الله واجب. فهم كلام؟ إذا القول الأول، وبهذا قال كثير من السلف من المفسرين إن هذه الآية الثانية ناسخة للآية الأولى. الجواب الثاني أن قول الله تعالى وأن احكم بينهم معناه إذا حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله، لأنه مخير، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين الحكم وبين الإعراض، ولكن إذا اختار الحكم فيجب عليه أن يحكم بما أنزل الله. فالمعنى حينئذ وأن احكم بينهم بما أنزل الله إذا اخترت الحكم، إذا حكمت بينهم اخترت الأول الذي فيجب عليك أن تحكم بما أنزل الله وأن لا تتبع أهواءهم. مفهوم كلام؟ إذن الوجه الأول أنها ناسخة وبهذا قال بعض المفسرين بعض السلف، والوجه الثاني أن معناها وإن حكمت بينهم إذا اخترت الحكم بينهم فاحكم بما أنزل الله. إذن ما معنى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم إذا حكمت بينهم؟ مش واضح كلام؟ واضح زين؟ هذه الآية الكريم قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله الآية. والجواب أن قوله تعالى وأن احكم بينهم ناسخ لقوله أو أعرض عنهم، وهذا قول ابن عباس وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني مزرور ذاك شيء كامل مزرور وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وغير واحد قاله ابن كثير. نعم، إذن هؤلاء كلهم قالوا إنها ناسخة للآية المذكورة. زيد وقيل معنى وأن احكم أي إذا حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله لا باتباع الهوى، وعليه فالأولى محكمة والعلم عند الله تعالى. واضح كلام؟ الوجه الثاني معناه نصوص عليه في الآية. نعم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. لا، في آية أخرى في غير هذه. لا مش هذه، هذه بوحدة. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليه. واضح كلام؟ وتلك في آية أخرى. قال الله تعالى أو آخران من غيركم، هذه الآية ذكر الله تعالى لما تكلم على الوصية في السفر، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. إذن هذه الله تعالى يتكلم فيها على الوصية عند السفر، وحال الإنسان كان مسافر وأدركته المنية جاءت سكرة الموت وأراد أن يوصي بوصية. واضح كلام؟ فهذه الوصية يوصي بها لمن؟ ظاهر الآية أنه يوصي بها لاثنين من المسلمين، فإن لم يجد فإنه يوصي بها لاثنين من غير المسلمين من الكفار. واضح؟ لأنه قال شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، ذوى عدل منكم يعني من المسلمين، فإن لم يوجد أحد الناس في السفر أدركته الوفاة ولم يجد اثنين من المسلمين، قال أو آخران من غيركم اثنان ذوى عدل منكم إن وجد، فإن لم يوجد فآخران من غيركم، ضمير في غيركم يعني من غير المسلمين، اثنان من غير المسلمين. واضح؟ إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة، يعني إذا سافرتوا جاكم الموت هذا هو الحكم. واضح كلام؟ وجواب الشرط محدود بالله عليه سابق الكلام. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، جواب فأشهدوا اثنين ذوى عدل منكم إلى آخره. هذه الآية اللي الله تعالى يوصي فيها هنا بالاستشهاد بالكفار منافية للآيات الكثيرة التي يشترط الله تعالى فيها في الشهادة العدالة. لاحظ الآية شنو قال الله تعالى أو آخران، هنا فين عندنا موضع الإشكال، أو آخران من غيركم. إذا الله تعالى أجاز شهادة الكفار، أجاز شهادة رجلين زيد زيدي كافرين، مع أن الله تعالى في آيات أخرى كثيرة يشترط علينا في الشهادة العدالة ويمنع شهادة الفساق وشهادة الكفار من باب أولى. الله تعالى قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا القاذف، قال الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن ما علة عدم قبول الشهادة منهم؟ الفسق. فإذا كان كافر من باب أولى، هذا من باب أولى، الكافر أعظم جرما من الفسق، سبقنا في الأصول، وإن كان هذا ليس قطعيا، هذا ظني، هذا مفهوم أولوي ظني، لأنه تقدم لنا تقسيم مفهوم موافقة الأولى والمساوي إلى كل منهما إلى قطعي وظني، فالقطعي ما قطع فيه بين فيه الفارق والظني ما ظن فيه، وهذا مما مثلنا به لمفهوم الموافقة الأولوي الظني ماشي. علاش؟ لأن الاحتمال وارد، وهو أن الكافر يحترز لدينه والفاسق يحترز لدينه. إذن الشاهد دل هذا بالأولى على أن الكافر لا يقبل من باب أولى. وقال الله تعالى في آية أخرى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فاشترط في الشهادة العدالة، والكافر ليس بعدل، واضح؟ إذن واضح وجه الإشكال، فكيف يجمع بينهما؟ اختلف أهل العلم في الجمع بينهما، فمن قال من أهل العلم إن شهادة الكفار لا تقبل، اللي قال شهادة الكفار لا تقبل قال هذه الآية منسوخة بالآيات التي ذكرت. إذن آية أو آخران من غيركم التي تدل على جواز استشهاد الكفار منسوخة بالآيات التي تشترط في الشهادة العدالة، كقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن هذا الجواب جواب من؟ جواب من لا يقبل شهادة الكفار. إذن من لا يقبل شهادة الكفار من العلماء بماذا يجيب عن الآية أو آخران من غيركم؟ مراسل أنها منسوخة بالآيات التي تشترط فيها العدالة وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأما على قول من لا يشترط، من لا يشترط من يقبل، أما على قول من يقبل شهادة الكفار فإنه يجعل هذه الآية مخصصة لتلك العمومات. لاحظوا اللي كيقبل شهادة الكفار من أهل العلم يقول شهادة الكفار مقبولة والمنفية هي شهادة الفساق، اش كيدير؟ كيجعل هذه الآية مخصصة للآيات الأخرى. إذن كأن الله تعالى قال لا يجوز أن تقبلوا شهادة غير العدل إلا الكافر، فيدخل فيه الفاسق والمبتدع وغيره، لا تقبلوا شهادته والكافر تقبلوا شهادته. لماذا؟ عللوا بأنه قد يحترز لدينه، أما الفاسق فلا. فهمت هذا ولا لا؟ إذا لاحظوا ما هو الجواب عن الإشكال، اختلف أهل العلم على قولين، فمن قال بقبول شهادة الكافرين قال بأن هذه الآية وآخران من غيركم مخصصة لعمومات الآيات التي تشترط العدالة، إذن فيجب في الشاهد أن يكون عدلا إلا الكافر فتقبل شهادته. وعلى القول الأول وهو المختار أن شهادة الكفار لا تقبل، فقالوا هذه الآية منسوخة بالآيات التي تشترط العدالة، واضح كلام؟ وهذا لاحظوا هذا التفصيل الذي ذكرت لكم، إذا فسرنا قول الله تعالى أو آخران من غيركم بأن المراد به غير المسلمين، اثنان ذوى عدل منكم يعني من المسلمين، أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين، فالجواب هو ما سبق. وأما على تفسير من فسرها بأن المراد اثنان ذوى عدل منكم يعني من قبيلة الموصي، أو آخران من غيركم يعني من غير قبيلة الموصي من المسلمين، فلا إشكال أصلا ولا نحتاج لهذا الجواب. لاحظوا من أهل العلم من فسر الآية بماذا؟ قال لك الضمير في قوله تعالى اثنان ذوى عدل منكم يعني من قبيلتكم، من قبيلة الموصي صاحب الوصية. إذا الأصل في الموصي أن يستشهد اثنين من قبيلته، فإن لم يوجد فآخران من غيركم يعني من غير قبيلتكم من المسلمين، إذن فعلى هذا الشهادة لا تكون إلا للمسلمين، غير المسلمين إن من إما من قبيلة الموصي وإما من غير قبيلة، وهذا وجهه كذلك ظاهر، لأن كون الشاهدين من قبيلة الموصي فيه وجود المقصود بالشرط أكثر مما إذا لم يكن منه من غير قبيلته، يعني من جهة المعنى هذا تعليل واضح وظاهر، لأن من مراد بالشهادة على الوصية أن يشهد بها أو أن يوصي غيره بالشهادة بها عند موت الموصي ولا لا؟ فمتى تكون الشهادة أوضح؟ إذا كان من نفس القبيلة ولا كان بعيد؟ لكن بعيد ربما ما يسقش الأخبار كاع مات ما يعرفوش مات، فهذا له وجه ظاهر. إذن فالمعنى حينئذ اثنان ذوى عدل منكم يعني من قبيلتكم أو آخران من غيركم من غير قبيلتكم وكل ذلك من المسلمين، وعلى هذا الجواب فلا تعارض أصلا ولا إشكال ولا نحتاج للجمع. ولكن جمهور أهل العلم جماهير المفسرين على أن المراد بقوله تعالى اثنان ذوى عدل منكم من المسلمين، وأن المراد بقوله أو آخران من غيركم من غير المسلمين، وبناء عليه فالآية منسوخة على الراجح، على من يشترط العدالة وهم الأكثر الآية منسوخة. ودل على هذا هو مفهوم الموافقة الأولوي، إذا كان الفاسق ترد شهادته فالكافر أكثر جرما من الفاسق فترد شهادته من باب أولى، هذا المختار. وبعض أهل العلم قال لا قد يحترز لديني، ولكن هذا أمر موهوم، هذا ظن نعم احتمال وارد ولكنه لا يصل لدرجة الظن الراجح ولا لدرجة اليقين، وحينئذ الواجب هو العمل بمفهوم الموافقة الأولوي. واضح الكلام؟ إذن خلاص الكلام أن هذه الآية منسوخة بالآيات التي تشترط العدالة في الشاهد، وحينئذ لا إشكال. مفهوم ولا واضح؟ ولكن شيء إشكال. زيد قوله تعالى أواخران من غيركم، هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، قوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي فالكافرون أحرى برد شهادتهم، وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الآية. والجواب عن هذا على قول من لا يقبل شهادة الكافرين على الإيصاء في السفر أنه يقول إن قوله أو آخران من غيركم منسوخ بآيات الصراط العدالة، والذي يقول بقبول شهادته ما يقول هي محكمة مخصصة لعموم غيرها، وهذا الخلاف معروف ووجه الجواب على كلا القولين ظاهر. وأما على قول من قال إن معنى قوله ذوى عدل منكم أي من لا ذوى عدل منكم، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، أي من قبيلة الموصي، وقوله أواخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي من سائر المسلمين، فلا إشكال في الآية. ولكن جمهور العلماء على أن قوله من غيركم أي من غير المسلمين، وأن قوله منكم أي من المسلمين، وعليه فالجواب ما تقدم والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. نعم، هذه الآية الإشكال فيها واضح، أن الله تعالى يجمع الرسل فيقول ماذا أجبتم فيقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، مع أن الله تعالى في آية أخرى أثبت أن الأنبياء والرسل يشهدون على أقوامهم، الله تعالى يستشهدهم على أقوامهم فيشهدون على أقوامهم ويخبرون بما علموه من أقوامهم ممن اتبع وممن جحد، وفي هذه الآية يقول فيقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، ما عارفين وقت. والله تعالى في آية أخرى يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، جئنا من كل أمة بشهيد إذن يشهدوا على أمتي وجئنا بك على هذه الأمة على هؤلاء شهيدا، وقول الله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، إذن واضح وجه التعارض. إذن ففي هذه الآيات إثبات شهادة كل نبي على أمته، وفي الآية المذكورة في المائدة يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وجه الجمع أجيب عن هذا بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن معنى قوله تعالى لا علم لنا إلا ما علمتنا تفويض الأمر لله، معناه يا ربي لا علم لنا إلا وأنت أعلم به منا، لا علم لنا بأي مسألة إلا وأنت أعلم به منا، فعلمك بالنسبة لعلمنا كلا شيء، علمك يفوضون الأمر إلى الله تعالى، علمك يا رب بالنسبة لعلمنا كلا شيء، فلا علم لنا إلا وأنت أعلم به منا. وش واضح كلام؟ إذن ففيش تفويض الأمر لله تعالى، وهذا المعنى صحيح. إذن فالمعنى لا علم لنا أي إلا علم أنت أعلم به منا، بمعنى لا يوجد عندنا علم محيط بعلمك أو زائد على علمك أو أمر لا تعلمه، أي لا علم لنا إلا ما أنت أعلم، مشي تعلمه، أعلم به منا، يعلم السر وأخفى، لأنهم لا يعلمون إلا الظاهر والله تعالى يعلم السرائر. الجواب الثاني أن معنى قوله تعالى لا علم لنا، قالوا إن ذلك يحصل لهم عند ذلك الموقف الشديد لما يعتريهم من الفزع ومن الشدة لذلك الموقف العظيم، فيقولون في البداية لما يرون ذلك الهول العظيم لا علم لنا، وبعد ذلك هذا في بداية الأمر، وبعد ذلك يثبتهم الله ويتكلمون ويشهدون. إذن ففي بادئ الأمر يقولون لا علم لنا لشدة الموقف غدا يوم القيامة، وبعد ذلك يزيل الله تعالى عنهم هذه الشدة من قلوبهم ويشهدون كما جاء في الآيات على أممهم. الجواب الثالث وهذا أضعف الأقوال، قالوا إن معنى قوله تعالى ماذا أجبتم أي ماذا عملوا بعدكم، هذا لا شك أنه ضعيف وإن كان في المعنى صحيح، ولكن من جهة التأويل تأويل بعيد جدا. قالوا معنى قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يقول لهم ماذا عملوا بعدكم، ماذا أحدثوا بعدكم، ولا شك أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، لا يعلمون ماذا وقع من الأمة بعد موتهم، فيقولون لا علم لنا إنك أنت تعلم الغيب، وهذا ظاهر، ولكن هذا القول ضعيف لأن فيه تكلفا، لأنه بعيد عن معنى الآية. ماذا أجبتم ماذا عملوا بعدكم، هذا بعيد فيه تكلف. إذن فالظاهر هو أحد الجوابين السابقين، إما أن المعنى لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، بمعنى بالنسبة علمنا بالنسبة لعلمك كلا شيء، فأنت تعلم السر وأخفى، تعلم الظاهر والباطن، واضح كلام؟ أو المعنى أن ذلك يقولونه حقا لا علم لنا، ولكن عند رؤية شدة الموقف وهول ذلك المشهد ثم يزيل الله تعالى عن قلوبهم هذه الشدة والفزع فيشهدون على أممهم. والقول الثالث قلنا وهو ضعيف أن معنى ماذا أجبتم ماذا عملوا بعدكم، ولا شك أنهم سيقولون لا علم لنا لأنهم لا يعلمون ما وقع. بالنسبة للوجه الثالث لا يشهد له قول الله جل وعلا عيسى بمريم أنت قلت للناس اتخذوني إلهين وأمي إلهين من دون الله، هذا يشهد له لما رفع الله جل وعلا اتخذوا إلها من دون الله. ولكن سأله الله جل وعلا زيان أحسنت، احنا ماشي كنقصد أنه ضعيف هذا الوجه الذي ذكرت، أن قول الله ماذا أجبتم لا يدل على هذا المعنى في اللغة أصلا، بعيد ماذا أجبتم معناه ماذا عملوا بعدكم، هذا هو في كين البعد، كين البعد من جهة اللغة، وإلا احنا قلنا من جهة المعنى راه كلام صحيح من جهة المعنى أنهم لا يعلمون ماذا وقع بعدهم، ولكن هل ماذا أجبتم معناها ماذا عملوا بعدكم، حل فسرنا شي لفظ بلفظ آخر لا يدل عليه تكلفا، مش واضح كلام، لا ليس لا يدل عليه أصلا لا حقيقة ولا مجازا. زيد كاين شي اشكال ولا واضح؟ واضح هذاك زيد. قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم، قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب، هذه الايه يفهم منها ان الرسل لا يشهدون يوم القيامه على اممهم، وقد جاء في ايات اخرى ما يدل على انهم يشهدون على اممهم كقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. والجواب من ثلاثة أوجه، الأول وهو اختيار ابن جرير وقال فيه ابن كثير لا شك أنه حسن، أن المعنى لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، فلا علم لنا بالنسبة إلى علمك، وهذا يدل على هذا الوجه يدل عليه إنك أنت علام الغيوب، لا علم لنا وعلل، علاش لا علم لنا؟ لأنك أنت علام الغيوب، إحنا كنعرف غيب الظواهر وأنت تعلم السر وأخفى وتعلم البواطن، إذن فلا علم لنا إلا شيء أنت أعلم به منا، هذا يدل عليه إنك، ولذلك قال ابن كثير هذا الجمع حسن. فنحن فنحن وإن عرفنا من أجابنا فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن، وأنت المطلع على السرائر وما تخفي الضمائر، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم. كلا علم. الثاني وبه قال سمحت. ولكن أين هذا وقع الموت أو قتلنا؟ نعم؟ هذا درتي على التفسير ديال الصوفية هذاك التفسير الإشاري ديال ابن عربي يا لوزي ولا كانوا يقتلون من بعد؟ دعوا أقوامهم قبل أن يقتلوا ولا لا؟ هل دعوا أقوامهم قبل أن يموتوا ولا غير جاءوا ماتوا؟ أي جبنة؟ هل دعوا قبل أن يقتلوا ولا بلا دعوة تقتلوا بلا بدون دعوة؟ لماذا تحيد عن الجواب؟ أنا سؤالي واضح، هل قتلوا قبل الدعوة أو بعد الدعوة؟ قل قبلها أو بعدها. برسي الغالب كاين اللي كيتقتل بلا دعوة، ولي كيتقتل بدعوة. شكون اللي شافوا نبي ولا رسول؟ شكون اللي عرفوا؟ لا يعرفون الرسول إلا بالدعوة، لا بد أن يجهر. نعم أنا بين مفهوم. لاحظ الله تعالى قال عن أهل العلم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وقوة ثم جاء وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لتؤمنوا النبي ولا تنصرونه. إذا الأنبياء لا شك تجب عليهم الدعوة ولا لا؟ لهذا أرسلهم الله تعالى. الرسل هؤلاء اللي كانوا يقتلهم الأقوام ديالهم، واش كانوا يقتلونهم بعد الدعوة إلى الله ولا بدون دعوة؟ كيكون الرسول ساكت ودخل سوق راسه كيمشي ياكل دخل لارو كيجيو يقتلوه، ولا يجهر بالدعوة إلى الله؟ نعم واش يدعو ولا لا يدعو؟ ها يدعو بلا دعوة، يقتل بلا دعوة. ها ولا بد أن يدعو، وإلا لماذا يقتلونه إذا كان ساكت؟ علاش يقتلوا؟ راه ما يقتلوش، هذا راه موافق. هما كانوا كيقولوا الأنبياء غير سكتوا وبعدوا وهنيونا من الصداع، والأنبياء يدعون. إذا ثبت أنهم يدعون قبل أن يقتلوا فيسألهم الله عما دعوا. هذوك اللي دعيتهم واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة يسألهم الله عنه ولا إشكال حين. زين الثاني وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره أنهم قالوا: لا علم لنا لما ترى، لا علم لنا لما تراهم من شدة هول يوم القيامة. تراهم يعني نزل بهم، نزل تقدم لنا الألفية. وإني لتعروني لذكراك هزة يعني تنزل بي. زين ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على أممهم. والثالث هو أضعفها أن معنى قوله ماذا أجبتم ماذا علموا عملوا ماذا عملوا بعدكم بتقديم الميم على اللام. ماذا عملوا بعدكم وما أحدثوا بعدكم قالوا لا علم لنا. ذكره ابن كثير وغيره هذا القول ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن. لا عن ظاهر القرآن. ماذا أجبتم يعني من الذي أجابكم من هؤلاء؟ هذا المعنى. قال الله تعالى: قال الله إني هذه آخر آية في سورة المائدة، ونختم بها سورة المائدة إن شاء الله. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. هذه الآية ظاهرها أن هؤلاء الذين أنزل الله تعالى عليهم المائدة وكفروا أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا على الإطلاق. شكون الذين كفروا بالمائدة بعد أن أنزلت إليهم؟ أنزل الله تعالى عليهم الملائكة لما طلبوها، هم طلبوا من عيسى عليه السلام أن ينزل الله تعالى عليهم مائدة. الله تعالى قال لهم: أنا غنزل عليكم مائدة، ومن كفر فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. في الشاهد معناها أن من نزلت عليهم المائدة وكفروا أشد الناس عذابا، يا كسيدي، لأنه قال لا أعذبه أحدا من العالمين. وهذا ظاهره يعارض قول الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فظاهروا أن آل فرعون هم أشد الناس عذابا. وكذلك قول الله تعالى في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. إذن فالآية التي ذكرنا لا أعذب أحد لا فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحد من العالمين ظاهرها أنهم أشد الناس عذابا، هؤلاء الذين كفروا بالمائدة بعد إنزالها أشد الناس عذابا. وهذا من ظاهره ينافي أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما الجمع بين قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وبين قوله في آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهو واضح. لماذا؟ لأنه لا منافاة بين كونهم في الدرك الأسفل وبين كونهم في أشد العذاب، ما فيش إشكال، كاين شي تنافي بين كونهم في الدرك الأسفل وبين كونهم معذبين بأشد العذاب، لا منافاة بينهم، هم في الدرك الأسفل ومعذبون بأشد العذاب، فهذا واضح. ولكن يبقى الإشكال بين الآية التي في المائدة وبين هاتين الآيتين. وجه الجمع بينهما ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك وجهين. الوجه الأول أن المراد بالعالمين هو عالم زمانهم، كما سبق في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، تقدمني هذا الوجه وأني فضلتكم على العالمين ظاهره أنهم أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد دلت النصوص على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم. وتقدم لنا الجواب هناك أن المراد بقوله تعالى وأني فضلتكم عالم زمانهم، أنتم أفضل أهل زمانكم، قال فكذلك المقصود هنا الوجه الأول أن المراد بقوله فإني لا أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين أي من عالم زمانكم، ليكفر بعد إنزال المائدة سيعذب عذابا لن يعذبه أحد منكم من بني إسرائيل، مش واضح الكلام، لن يعذبه أحد من عالم بني إسرائيل من عالميهم، واضح، عالمي زمانهم، مفهوم هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الجواب أنه أن معنى قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين يعني في الدنيا، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين في الدنيا، ماشي المقصود في الآخرة، وحينئذ ففي الآخرة ما ذكر، وهذه الآية المراد بها العذاب في الدنيا، والمراد بهذا العذاب في الدنيا هو مسخهم قرادة وخنازير كما ذكر الله تعالى عنهم أنه جل وعلا مسخهم مسخ بعضهم قرادة وخنازير، وهذا العذاب لا شك أنه لم يقع لأحد من أهل الدنيا غيرهم. إذن خلاصة الكلام، ما وجه الجمع بين الآية فإني أعذبه وبين الآيتين المذكورتين؟ في ذلك جوابان. الجواب الأول المراد بالعالمين عالم زمانهم ولا منافاة حينئذ بينها وبين الآية الأخرى، لأن الآية الأخرى عموما إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار المنافقون من حيثهم مطلقا، وقوله في الآية الأخرى في آل فرعون أدخلوا مطلقا، وأما هذه فخاصة ببني إسرائيل. الجواب الثاني أن المراد يعذبهم عذابا لا يعذبه أحدا ولكن في الدنيا لا في الآخرة، لا يعذب أحدا من الناس كلهم أجمعين في الدنيا، وهو مسخهم قرادة وخنازير، واضح؟ نعم. الحواريون من بني إسرائيل وقد يقول قائل فرعون كان في زمان، نعم لا لا، من اللي قال الله تعالى آل فرعون خرجوا، لا إشكال، خرجوا حينئذ لأنهم قيدوا بآل فرعون. نعم. كذلك هنا بقيت مسألة وهي أنه قد يقال إنه دل دليل وهو حديث عبد الله بن عمر أن أصحاب المائدة هؤلاء يعذبون في الدنيا، لاحظوا هذا الإيراد يريد على الجواب الثاني، الجواب الثاني قلنا فيه أنهم يعذبون عذابا لا يعذبه أحد من العالمين في الدنيا، ولكن هذا الجواب يريد عليه إيراد وهو قول عبد الله بن عمر موقوفا عليه أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة المنافقون وأصحاب المائدة وآل فرعون، قال ذكر من هؤلاء الثلاثة أصحاب المائدة وذكر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وهذا ينافي الجمع الثاني، فحينئذ على هذا الحديث الموقوف لعبد الله بن عمر نقول الوجه الأول في الجواب هو الراجح وهذا الجواب الثاني يريد عليه هذا الإيراد، وعليه فيبقى الجواب الأول هو الأحسن كما قال ابن كثير رحمه الله. مفهوم زيدي؟ نعم. نعم هذا لا إشكال فيه، غير هذا المراد هنا، هنا هل المراد به عذاب الدنيا أو الآخرة؟ مثلا هذه الآية هذه تجيب على قول ابن عمر رضي الله عنه، والآية تكون الآية عذاب في الدنيا والآخرة قول ابن عمر. وإن كان إن كان لهم عذاب في الآخرة إذا غتوقع المنافات اللي إحنا بغينا نخرجوا منها. إحنا علاش قلنا المراد بها في الدنيا؟ باش نجاوبوا على المنافات بينها وبين قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل. فإذا فسرناها بالدنيا والآخرة غتبقى في الآخرة التعارض وارد. واش مفهوم الكلام؟ إذا جعلناها عامة تشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، إذا حين في الآخرة من هو الذي أشد عذابا؟ المنافقون أو أصحاب المائدة؟ إذن يبقى التعارض في الآخرة، ولذلك احنا قلنا هي خاصة بالدنيا، ولكن على ما قاله عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فنرجع إلى الجواب الأول فيقال عالم زمانهم. فهم؟ بقيت مسألة ختم بها المؤلف رحمه الله، وهي أن هذا الإشكال أصلا الذي ذكرناه وأجبنا عنه بناء على أن المائدة نزلت، وهذه المسألة خالف فيها بعضهم إن كان ظاهر القرآن أنها نزلت. المسألة أصلا مختلف فيها، هل الله تعالى نزل المائدة أو لم ينزلها؟ لأن بعض أهل العلم قال إن الله تعالى لما هددهم هذا التهديد لم يطلبوا المائدة بعد، هم طلبوا من عيسى عليه السلام أن يطلب الله تعالى أن ينزل مائدة من السماء، فمن اللي قال لهم الله تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين؟ قال بعضهم إنها لم تنزل لأنهم خافوا من العذاب، خافوا يكفروا بها ويتعذبوا فلم يطلبوا إنزالها. وبناء على هذا القول وإن كان مرجوحا بناء عليه فلا إشكال أصلا في الآية، لماذا؟ لأنها لم تنزل وبناء عليه لم يكفروا، فما عندناش كفار أصحاب المائدة أصلا، لماذا؟ لأنها ما نزلت من السماء، واضح؟ ولكن هذا القول قول المرجوح يرده قوله تعالى إني منزلها عليكم، الله تعالى قال إني منزلها، وهذا وعد من الله تعالى ولا شك أنه سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. زيد. قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعدكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه الآية الكريمة تدل على أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة، وقد جاء في بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلك كقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والجواب أن آية أدخلوا آل فرعون وآية إن المنافقين لا منافاة بينهما، لأن كلا من آل فرعون لأن كلا من آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات النار في أشد العذاب، وليس في الآيتين ما يدل على أن بعضهم أشد عذابا من الآخر. وأما قوله فإني أعذبه فيجاب عنه من وجهين، الأول وهو ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى أن المراد بالعالمين عالم زمانهم وعليه فلا إشكال، ونظيره قوله تعالى وأني فضلتهم على العالمين كما تقدم. الثاني ما قاله البعض من أن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو مسخهم خنازير، ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواه على أنه صحيح أن يجوز في نسخة على أنه أو يدل لأنه دل يتعدى به، ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة، المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. وهذا الإشكال في أصحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول بنزول المائدة وأن بعضهم كفر بعد نزولها، أما على قول الحسن ومجاهد أنهم خافوا من الوعيد فقالوا لا حاجة لنا في نزولها فلم تنزل فلا إشكال، ولكن ظاهر قوله تعالى إني منزلها يخالف ذلك، وعلى القول بنزولها لا يتوجه الإشكال إلا إذا ثبت كفر بعضهم كما لا يخفى. نعم. بمعنى كفروا فمن كفر فحينئذ، أما إذا لم يكفروا نزلت ولم يكفروا فلا إشكال. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. نعم.